أثرة جمعية المنطقة المتوسطة والجنوبية للمغتربين الكوريين في أمريكا بيانا يوم 8 تموز ترحيبا بعقد اجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية. هذا ونشرت الصحيفة الإنترنتية للمغتربين الكوريين في أمريكا مينجوك تونغسين قبل فترة مقالة بقلم عضو معلق تعيدا لعقد اجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة.